إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله يا رب. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتحدث حول شخصية إعلامية وعلمية تفخر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بأنه كان أحد أبنائها، وهو من المؤسس الأول من الرعيل الأول لإذاعة القرآن الكريم. إنه الفقيه الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام. ولد الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام بإسنا بمحافظة قنا في جنوب مصر في الثاني من شهر إبريل من عام 1946، وقد حصل على ليسانس الحقوق في عام 1969 من جامعة الإسكندرية، ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية في عام 1973 من نفس الجامعة، ويتجه بعد ذلك إلى جامعة عين شمس ليحصل منها على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام في عام 1976، ويتجه مرة أخرى إلى جامعة الإسكندرية ليحصل منها على الدكتوراه في الحقوق في عام 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. فلنستمع الآن إلى إحدى الحلقات التي قدمها الدكتور محمد كمال الدين إمام من خلال إذاعة القرآن الكريم، وقد شاركه في هذه الحلقة الدكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق. خلق صدق الله العظيم. عيون التراث الإسلامي، لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه الدكتور محمد كمال إمام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مع هذه الحلقة الجديدة من عيون التراث الإسلامي. موضوع هذه الحلقة كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر، ويمثل هذا الكتاب أهمية خاصة في مجال النظرية العامة للاحتساب، لأنه من أوائل ما كتب في الحسبة، ومؤلفه هو أبو زكريا يحيى بن عمر ابن يوسف ابن عامر الكناني. ولد في أوائل القرن الثالث الهجري، وبالتحديد سنة 1300 للهجرة، وهو من أسرة تنتمي إلى بني أمية بالولاء، ولا تذكر لنا المراجع شيئا عن حياته وأساتذته، وإن كنا نعرف أنه نشأ وتعلم في قرطبة، ومن بين من تعلم عليهم من فقهائها تذكر المراجع اسم عبد الملك بن حبيب. وفي مرحلة مبكرة من حياته رحل يحيى بن عمر من الأندلس المسلمة إلى إفريقيا، وعاش فيها زمنا طويلا، تتلمذ فيها على إمام القيروان سحنون بن سعيد صاحب المدونة المشهورة، والتي تعتبر الكتاب العمدة في الفقه المالكي بالإضافة إلى موطأ الإمام مالك. ولقي أيضا قاضي القيروان الشهير ابن طالب صاحب الصفحات المضيئة في تاريخ قضاة الإسلام. ومن الثابت أن يحيى بن عمر وهو يستكمل دراساته الفقهية توجه إلى مصر، وكانت في هذا الوقت كعبة الفقه المالكي. وفي مصر درس يحيى بن عمر على كبار أصحاب عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز، وهؤلاء الثلاثة هم الذين حملوا لواء الفقه المالكي إلى أرجاء الدنيا. ويبدو أن يحيى بن عمر اتجه في هذه الفترة أيضا إلى دراسة الفقه الشافعي، والذي بدأ يعلو في مصر بعد وفاة الإمام الشافعي في منتصف القرن الثالث. فقد تردد يحيى بن عمر على دروس حرملة بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، ويحتمل أن يكون ابن عمر قد اتصل بالثقافة العراقية وعرف الاتجاهات العلمية ببغداد أثناء رحلة له إلى عاصمة الخلافة العباسية. وقد رحل يحيى بن عمر حاجا إلى الحجاز وتتلمذ على قاضي المدينة أبي المصعب أحمد بن عوف الزهري، وهو أحد تلامذة الإمام مالك ورواة الموطأ عنه. وعاد يحيى بن عمر إلى القيروان، وكانت أعظم مراكز الفقه المالكي وحسبها سحنون القاضي المشهور، والذي كانت له من الشهرة في رياسة المذهب المالكي ما طبق الآفاق. فجاء إليه التلاميذ من كل أنحاء العالم الإسلامي ليدرسوا عليه مدونته، والتي تلقاها من أستاذه المصري عبد الرحمن بن القاسم. وارتفعت مكانة يحيى بن عمر العلمية، حتى إن طلبة العلم كانوا يفدون عليه من جميع أنحاء المغرب والأندلس، وكان القضاة وأصحاب السوق يكتبون إليه من سائر جهات إفريقيا يستفتونه في كل ما يعرض عليهم من مسائل. ومن هذه الفتاوى تألف كتابه أحكام السوق. وتوفي يحيى بن عمر في القيروان سنة 89 و200 تاركا مؤلفات كلامية وفقهية مثل الرد على المرجئة وكتاب الصراط، وإن يكن عمله في الموطأ وكتاب أحكام السوق أهم ما ترك. وأحكام السوق هو الاسم الذي يطلق في الأندلس العربية على موضوع الحسبة ولاية ودراسة، فكان واليها يسمى والي السوق، والكتابات التي تؤلف في موضوعها تحمل مسمى أحكام السوق، بينما تأخذ الكتابات في ذات الموضوع في المشرق العربي اسم الحسبة أو أحكامها. ولا ترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه أول دراسة نعرفها عن الحسبة عند الأندلسيين فالحسب، بل ولا إلى كونه مجموعة من الآراء والفتاوى لفقيه من أكبر فقهاء المالكية في عصره، بل وإنما لما تحتويه من حقائق وتاريخ اجتماعي يتعلق بالحياة اليومية للناس في معاملاتهم في كل مرافق المجتمع، في السوق وفي حركة البيع والشراء وفي حماماتهم وأسواقهم وأزيائهم وصور أخلاقهم العامة والخاصة، وهي تصور هذا كله تصويرا دقيقا لا زيف فيه، كما يعرض المؤلف في كتاب أحكام السوق للموقف الفقهي والحكم الشرعي لكل ما تعرض له من قضايا ومن مسائل ومن إجابات للأسئلة التي عرضت عليه. من هنا قلنا فيما كتبناه نحن عن الحسبة في مؤلفاتنا إنها من أهم المصادر في كتابة التاريخ الاجتماعي الإسلامي، والكتاب يصور لنا التطور الذي مرت به مؤسسة الحسبة ومدى التقدم الذي أحرزته في القرن الثالث باعتبارها مؤسسة تقوم على وظيفة إدارية. والكتاب يصور الحياة الاقتصادية بكل وقائعها في إفريقيا في منتصف القرن الثالث الهجري، كما يقدم لنا الحياة الاجتماعية في تفاصيل دقيقة قلما يلحظها المؤرخ المحترف وهو يكتب في التاريخ الإسلامي العام. والكتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر في كل ما يعرض من مسائل لا يتحدث عن فروض نظرية كما تفعل كتب الفقه بل يتحدث عن وقائع عملية استفتي في معظمها هذا الفقيه، فهو بذلك أصدق تصويرا لواقع الحياة الإفريقية في عصره من نواحيها النفسية والاجتماعية والفقهية والاقتصادية. والكتاب على صغره لا يستغني عنه الدارس في هذا المجال وغيره من مجالات المعرفة الإسلامية. سلام على يحيى بن عمر، وسلام على الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في تقديم هذه الحلقة فوزي خليل. وما زلنا إخوة الإيمان نتواصل معكم من خلال هذه الحلقة حول شخصية الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام، الذي كان يعمل إعلاميا في إذاعة القرآن الكريم، فقد عمل في الإذاعة المصرية إلى أن وصل إلى منصب كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم ومديرا للتنفيذ بها، وكانت له إسهامات وأنشطة كثيرة في مجال العمل الفكري الإسلامي من خلال إنجاز العديد من الموسوعات الفقهية، حيث عمل مديرا لتحرير مجلة المسلم المعاصر على مدى 20 عاما، وشارك في مؤتمر القمة العالمي لحوار الأديان في نيويورك، وقد زار الدول العربية كلها والعديد من الدول الإسلامية والأوروبية وأمريكا في جولات دعوية، كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية. في عام 1991 تفرغ الأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام لرسالته التعليمية، والتحق بجامعة الإسكندرية ليتدرج في المناصب حتى ينال رئاسة قسم الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. إخوة الإيمان، فلنستمع الآن إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مع هذه الحلقة الجديدة في برنامج عيون التراث الإسلامي، والتي تدور حول كتاب التحبير في التذكير للإمام القشيري. ومؤلف الكتاب هو الإمام عبد الكريم القشيري، واسمه بالكامل عبد الكريم ابن هوازن ابن عبد الملك ابن طلحة ابن محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه زين الإسلام، وشهرته القشيري صاحب الرسالة، وهي الرسالة القشيرية التي تعد من أهم المراجع في التصوف الإسلامي. ولقب القشيري نسبة إلى قبيلة قشير العدنانية، وهي أسرة معروفة في المشرق العربي والمغرب على السواء، وكان منها قواد وولاة في خراسان ونيسابور. والإمام القشيري عربي النسب من ناحية أمه وأبيه، ولد في شهر ربيع الأول 76 للهجرة في قرية أستواء، وهي إحدى مدن نيسابور، وقد توفي والد القشيري وهو طفل، فعهدت به أسرته إلى شيخ من نيسابور هو أبو القاسم الأليماني، فتلقى على يديه علوم الدين والعربية. ويبدو أن القشيري أحرز نجابة في بداية حياته، فقد اختير للذهاب إلى نيسابور ضمن وفد من أهل أستوى، كانت مهمته محاولة التخفيف عن العبء الاقتصادي الذي يعانيه أهل هذه المحلة في فترة انتقال الحكم من آل سامان إلى الغزنويين. وكانت رحلة الإمام القشيري إلى نيسابور ذات أهمية بالغة في حياته العقلية ومسارها الفكري، ففيها التقى بأكابر علماء الكلام والفقهاء في عصره، ومنهم ابن فورك وأبو إسحاق الإسفرايني ومحمد بن أبي بكر الطوسي. ولكن لقاء هاما في نيسابور كان له أكبر الأثر في حياته، وهو الذي جعل منه القشيري الذي نعرفه الآن. ولم يكن هذا الحدث إلا لقاءه بأبي علي الدقاق، وكانت له مجالسه الشهيرة في مساجد نيسابور، حيث يلقي دروسه في الأحوال الصوفية ومقاماتها. ووجد القشيري نفسه أمام بحار الصوفية فدخل فيها ولم يخرج، وظل يسبح مع تياراتها حتى يومه الأخير. ووجد في أبي علي الدقاق رائدا ومرشدا وشيخا، وتوثقت عرى الصداقة بين الرجلين كأحسن ما تكون، مما ساعد على التكوين العقلي والنفسي لشخصية القشيري على نحو جعلت منه هذه الشخصية العملاقة في تاريخ الفكر الإسلامي، وذلك بوجه عام وفي تاريخ التصوف عند المسلمين بوجه خاص، بل إن القشيري التقى عائليا بأستاذه وتزوج ابنة الدقاق الوحيدة وأنجب منها 6 أولاد كلهم أئمة، وابنة واحدة هي أمة الرحيم أم عبد الغافر الفارسي المؤرخ الشهير لنيسابور. وقد اتسعت دائرة أصدقاء القشيري في الفكر، فضمت أبا عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية، وأبا المعالي الجويني أستاذ الإمام الغزالي، وغيرهما من أعلام عصره في علوم الشريعة والحقيقة على السواء. وفي ربيع الآخر في عام 65 و400 توفي الإمام القشيري، وووري جثمانه إلى جوار شيخه ورائده أبي علي الدقاق في مقبرة خاصة بأسرتهم في نيسابور. والإمام القشيري عقلية إسلامية ممتازة، لها في المكتبة الإسلامية مؤلفات عديدة، منها في التفسير والتصوف والعقائد، ومن أهم هذه المؤلفات لطائف الإشارات، وهو تفسير صوفي للقرآن الكريم يتناول آيات من كل سور القرآن، وله كتاب يسمى المعراج يتناول فيه بتحليل فقهي ونفسي حادثة الإسراء والمعراج، وله الرسالة القشيرية في التصوف وهي مؤلف مشهور متناول، وله أيضا كتاب التحبير والتذكير موضوع هذه الحلقة. وموضوع الكتاب هو دراسة الأسماء والصفات الإلهية، وهي موضوع كبير يمثل مساحة ضخمة في علم الكلام الإسلامي، بل إنه القضية الرئيسة التي أقيم عليها بنيان هذا العلم. وكان الحوار بين المعتزلة كالنظام والقاضي عبد الجبار، وبين مفكر الأشاعرة من أمثال القشيري والجويني والغزالي على أشده في هذه الفترة. وتأتي دراسة القشيري لهذا الموضوع بالجديد المبتكر، ربما بسبب منهجه الصوفي، فهو كما قيل أول من نقل هذه القضية الكلامية، وهي قضية الصفات، من محيط المتكلمين إلى محيط الصوفية. ومن هنا تأتي أهمية كتاب التحبير في التذكير، إذ هو يوضح موقف الصوفية من قضية تناولها غيرهم، بل إن هذا الكتاب بمنهجه وأسلوبه كان مثالا يحتذى، أثر في من كتبوا بعده في الموضوع، وعلى رأس من تأثر به الإمام الغزالي في كتابه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. وقد صار الإمام القشيري ومثله الغزالي من بعد في دراسة الأسماء الحسنى حسب الترتيب الذي ورد في الحديث المروي عن أبي هريرة. والقشيري في هذا الكتاب يتجلى كعالم لغوي وكفيلسوف ومتكلم وكمفسر ومحدث، بالإضافة إلى مكانه المرموق في المجال الصوفي، وثقافته في هذه الجوانب كلها تبدو واضحة في مؤلفه الصغير التحبير في التذكير. سلام على الإمام القشيري، وسلام على الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في تقديم هذه الحلقة فوزي خليل. إخوة الإيمان والإسلام، كنا من خلال هذه الحلقة حول شخصية الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، الذي عمل مذيعا في إذاعة القرآن الكريم وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب كبير الإذاعيين بالإذاعة، وفي عام 1991 ترك منصبه ليتفرغ إلى العلم، ونال أعلى شهادات والتقديرات من جميع الجهات حتى وصل إلى منصب رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ويعد من أبرز علماء الإسلام.